يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على مدى نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند مسألة مطالبة النافي بالدليل. و هذه المسألة مسألة منهجية في البحث، منهجية في المناظرة، ومبناها الأصلي أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في العلم بلا مستمع أو يخبر عن حكم بلا دليل. كل شيء في العلم تصديقي يحتاج إلى دليل، لا يوجد كلام سائل، يتكلم من شاء بما يشاء وكأنه هو بذاته حجة، لأنه لا حجة لأحد بعد القرآن والسنة. هذا في العلم الشرعي. في العلوم العقلية لا حجة لأحد في ذاته هو إلا بما يحمل من برهان، من دليل، من حجة، سلطان. ففي مجال البحث، في مجال البحث إذا تكلم إنسان بقضية في العلم إن كان مثبتا فهو مطالب بالدليل إجماعا، أو يمكن أن يطالب بالدليل إجماعا، يحصل أن يتوجه إليه. من أين قلت هذا؟ من يقول الله واحد يمكن أن يطالبه أحد بالدليل ويقول له ما الدليل؟ الصلاة واجبة، ما الدليل؟ هذا في العلم الشرعي. كذلك في العلوم الحسية والعقلية والعادية، لو قال أحد مثلا الدور باطل، التسلسل باطل، النقيضان لا يجتمعان، وقال له ما الدليل؟ لا يقول كما يقول بعض الناس هي كده، لا يوجد هي كده إلا في البدهيات التي لا الموجودة في كل الناس، بل يقال له منبه ويقال له هذا بدهي، هذا شيء ضروري، شيء ضروري بمعنى أنه يوجد في كل إنسان عاقل ضرورة بحيث لا ينكره إلا فاقد العقل مجنون. ولذلك يقولون منكر البدهيات لا يكلم، يعني لا يناقش، لا يجادل، لأنه مجنون أو في حكم المجنون، يكون مكابر. شوفوا شرف العلم وشرف الحقائق، إن من ينكرها إما هو مجنون بالفعل وإما أنه يعامل معاملة المجنون لا يلتفت إليه. فهنا من يثبت قضية؟ يعني بأن يقول الشمس طالعة فيقول ما دليلك؟ الحس. لا ينكر هذا إلا أعمى لفاقد لهذه الحاسة التي تدرك أن الشمس طالعة. هناك قضايا في العلم استدلالية لها براهين، فيطالب المثبت بالدليل في إثبات أي شيء إجماعا. طيب النافي، من نفى شيء هل يطالب أيضا بالدليل كما يطالب المثبت؟ كما يطالب المثبت، هذا شيء أشار إليه الإمام حينما قال المختار أن النافية يطالب بدليل إن لم يعلم النفي ضرورة، إن لم يكن النفي معلوم بالإيه؟ بالضرورة، وإلا فلا. أما في الشرح فقال المختار أن النافية لشيء، وهنا قال لشيء، لماذا لم يقل لحكم شرعي؟ لأن القضية أو المسألة أعم، المسألة أعم من النافي لقضية من القضايا أو لحكم من الأحكام أو لشيء شرعي. أن النافي لشيء يعني من القضايا العقلية أو الشرعية يطالب بدليل، يعني يطالب كالمثبت مثل المثبت. واحنا نحن تكلمنا وقلنا ان المثبت يطالب بالدليل اجماعا، يطالب بدليل على انتفائه، يعني على انتفاء الشيء. ان لم يعلم النفي أي انتفاء الشيء ضرورة، فأن علم نظرا، بأن علم نظرا يعني برضو داخل في الأمر، أو لم يعلم أصلا، أو لم يعلم أصلا يعني من باب أول. علم نظرا يعني علم عن طريق النظر والاستدلال، أو ظن، لأن غير الضروري، غير الضروري الذي هو المعلوم بالنظر والاستدلال أو المظنون، قد يشتبه، يعني قد يشتبه على من يدعي. غير الضروري قد يشتبه على الإنسان، على الباحث، على الناظر، على الدارس، فيطلب دليله لينظر فيه، لينظر في الدليل هل هو صحيح أو ليس به أو ليس بصحيح. إذن هذا هو الذي اختاره صاحب البلوغ، إن النافي يطالب بالدليل كالمثبت. وقيل لا يطالب به، يعني لا يطالب بإقامة دليل على النفي، وهذا هو الذي نصره عدد كبير من أهل العلم، يعني حتى إن القول الثاني هذا الذي ضعفه هو أشهر عند كثير من الأصوليين، إن النفي لا دليل عليه. لماذا؟ قال لأن الأصل العدم ولا الأصل الثبوت؟ الأصل العدم، ومن هنا فمن ينفي متشبث بالأصل، وعلى يعني أنا حينما أقول فلان ليس موجود في الدار وما الدليل؟ الدليل هو الأصل، الأصل. إنما من يقول إنه موجود يأتي به في الدليل. استدلنا من قال إن النبي عليه دليل بقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لن، هذا نفي ولا إثبات؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال القرآن تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فطالب النافي بإيه؟ طالب النافي بإقامة الدليل على نفيه، وهو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ورد الآخرون عليهم وقالوا إن هذه الدعوة في الصورة دعوة منفية أو دعوة نفي، لكنها في الحقيقة إثبات، لأنهم يقولون إن دخول الجنة قصر وحصر على اليهود والنصارى، على اليهودية أو النصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا، لن إلا. فهذا أرد عليهم وقال لهم مثبتون وليس نافين، إن النفي في الصورة فقط، ومع أداة مع النفي وأداة الحصر أو أداة الاستثناء أقصد. قصروا، قالوا إن قصروا الجنة دخول الجنة عليهم، على اليهود والنصارى. فقال هاتوا برهانكم أن الجنة لن يدخلها إلا أنتم، أنكم تدخلونها فقط. فهو نفي، صورة نفي، وفي الحقيقة هو إيه؟ إثبات. قيل يطالب به في العقليات لا الشرعيات، لأن الشرعيات فيها طريقها الوحي، طريقها الوحي. فإذا نفى شيء يطالب بالدليل على نفيه، بمعنى أنه ينقل لنا نصا أو دليلا شرعيا يقول إن هذا الشيء منفي غير موجود. وإلا أي وإن علم انتفاؤه ضرورة، أي وإن علم فلا يطالب بدليل على انتفائه. هناك قال إن لم يعلم النفي ضرورة، وإلا بأن علم النفي ضرورة فلا، يعني فلا يطالب بإيه؟ بالدليل، لأن الضرورية لا يشتبه. هناك التعليل، هناك قالوا أن غير الضروري يشتبه، وهنا نقول أن الضروري لا يشتبه، بل يعلمه كثير، بل يعلمه كل الناس بلا نظر ولا استدلال، يعلم رغما. لأن الضرورية لا يشتبه، يعني لا يشتبه. فأنتم تقولون الضروري لا يشتبه، ويقال لكم إن الضروريات قد تشتبه على بعض الناس. نقول لا، ويقصد أنه أن الضروري لا يشتبه اشتباها يحوجه إلى الدليل، لا يشتبه اشتباها يحوجه إلى الدليل، فلا ينافي أنه قد يشتبه اشتباها يحوج إلى التنبيه، اشتباها يحوج إلى التنبيه. أو سألنا ما يشتبه على ناس مخصوصين لأهل النظر، لا هو لا يشتغل، هو معروف أنه ضروري هذا يحدث في كل الناس، يعني ضروري يحدث في كل الناس، كشعور الإنسان بالجوع والعطش، كفي القضايا العقلية أيضا زي الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء، يعني هذا لا يشتبه حتى على الطفل الذي لا يتكلم، تعطيه مثلا شيء كبير وشيء صغير يختار الكبير، شيء يعني عاهد أنه يعني هو يختار دائما وله، يعني إذا مغروس في معارف، هناك معارف مغروسة في الإنسان كإنسان، وإلا لو لم يكن عنده أي معارف مغروسة لن يفهم شيئا، لن يفهم شيئا، لابد من انطلاق، يعني لابد من نقطة انطلاق، ولابد من مرتكزات وأسس يبنى عليها، تبنى عليها المعرفة وتبنى عليها العلم، لذا زود الضروريات. فالضروري لا يشتبه اشتباه الحجب إلى الدليل، ولكن يشتبه اشتباه الحجب إلى التنبيه، فأنت ممكن الإنسان يغفل عن الضروري، فأنت حينما تنبهه يتنبه بأدنى تنبيه، بأدنى تنبيه، يعني مثل كده الإمام كده حينما، يعني طبعا هذا تقريب فقط وليس فيه ضروري ونظري، حينما يسهم مجرد سبحان الله هي تشعره سيفهم أنه باقي ركعة، باقي سجدة، باقي كذا، أنه قام من التشهد بدون قام بدون أن يتشهد، يعني لأن المعنى حاضر، محتاج حصلت غفلة، فكذلك في العلوم تحت الغفلة عن الضروري غفلة عن الضروري. فالعاقل المنصف لا يماري في الضروريات ولا يطلب عليها أدلة، إنما قد يغفل عنها فينبه. قال لأن الضرورية لا يشتبه حتى يطلب دليله لينظر فيه. قال وتعبيري بما ذكر، يعني بقوله النافي يطالب أولى مما عبر به، مما عبر به من؟ الإمام ابن السبكي في جمع الجوامع، كما بينته في الحاشية للإمام الزكريا الأنصاري، حاشية على شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين المحلي، وقال هناك ماذا؟ لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علما ضروريا، لا يطالب الناس بالدليل إن ادعى علما ضروريا، وإلا بأن ادعى علما غير ضروري يعني فيطالب به على الأصح. قال الشيخ زكريا الأنصاري معقبا وقال كما بينته في الحاشية، فنريد أن نعرف ما الذي بينه في الحاشية. قال الشيخ زكريا قوله وإن ادعى، إن ادعى علما ضروريا فيه نظر، إذ لا يلزم من ذلك أن يكون ما ادعاه ضروريا، فالأولى أن يقول إن علم النفي ضرورة، إن علم النفي ضرورة. ولا يعلل بقول، لا صح التعليل، لأنه لعدالته صادق في دعواه، يعني لا يصح أن يكون هذا تعليلا، لأنه ينتقض بما إذا كان المجتهد غير عدل. نعم. وهنا يعني انتهى كلامه في هذه المسألة، وانتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بموضوع الاستدلال، كل هذا امتداد واستمرار لكلامه في الاستدلال اللي بدأناه من فترة. قال وأنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقال. لا يجب الأخذ بالأخف ولا الأخذ بالأثقل. قال والمختار إذن وأنه يعني والمختار أنه والمختار أنه لا يجب الأخذ بالأخف يعني بالشيء الأخف إيه يعني شيء أخف يعني لو قام الدليل على وجود شيء لو قام الدليل على وجوب شيء هذا الشيء يمكن أن يتحقق بوجهين وجه أخف ووجه أثقل ولم يقم دليل على وجوب أحد الوجهين الأخف أو الإيه أو الأثقل وتعارضت يعني تعارضت فيهما في الأخف والأثقل مذاهب العلماء فهل يجب عليه الأخذ بالأخف؟ لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وبناء الشريعة على اليسر وعلى رفع الحرج وعلى التخفيف في عشرات القضايا ولا يجب عليه الأخذ بالأثقل احتياطا وخروجا من العهدة بيقين خلاف اختار هنا لا يجب أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل طب المسلم مسلم لهذه المسألة بماذا انتبهوا معنا من نظر أن يصوم شهرا نظر أن يصوم شهرا إذا وجب عليه الصيام شهرا وبدأ الصيام من أثناء الشهر يعني اسم الأول الشهر اسم الأول اليوم فهل يكفيه هذا الوقت يحتمل وجهين أنه يصوم 29 يعني الرسول قال الشهر 29 يوما وفي حديث مرة 29 مرة 30 هو شهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيده ثلاثا ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وقبض في الثالث يعني يكون 30 ويكون 29 وفي الشهر 29 يوم إذن الامتثال هنا يتحقق بصيام شهر ولكن الشهر قد يؤدى 29 يوم وقد يؤدى 30 فما الوجه إذا أخذ بالأثقل صمت 30 وإذا أخذ بالأخف صمت 29 صورة أخرى للمسألة إنسان نظر أن يذبح هديا نظر هديا هذا النذر يتحقق بوجوه منها أن يذبح شاه ومنها أن يذبح بدنا بقرة أو جمل فالأخف شاه والأثقل بدنا ما الذي يجب عليه ليخرج من هذا النذر أشير أيضا إلى شيء قبل أن يعني نقرأ الأقوال التي ذكرها لأن هذه المسألة بعض العلماء ذكرها في مسألة أو جعلها هي مسألة الأخذ بالأقل أخذ الأقل ما قيل فقال الأخذ بالأقل ما قيل يجب الأخذ بأقل ما قيل لأنه إجماع قد سبق هذا في باب في كتاب الإجماع إن الأخذ بأقل ما قيل مذهب الشافعي وذلك أن العلماء لو اختلفوا في مسألة على قولين أو على ثلاثة وقال بعضهم بأقل وبعضهم بأكثر فالأخذ بالأقل محل إجماع. مثل لذلك بدية الكتابي، فبعض العلماء قالوا هي على الثلث من دية المسلم، وقال بعضهم هي على النصف من دية المسلم، وقال بعضهم هي مثل دية المسلم. فقالوا فالقول بالثلث إجماع، لأن الثلث جزء من النصف وجزء من الكل، فكأنهم مجمعون على الثلث ومختلفون فيما عداه، فيدخل حينئذ يعني تقول أجمعوا على الثلث واختلفوا فيما فوقهم، وبعد ذلك يدخل دليل الاستصحاب، فيقول إن أصل عدم الوجوب إلا بدليل يطمئن إليه ولا دليل، يبقى الأخذ بأقل ما قيل دليله الإجماع معاه مع الاستصحاب. بعض العلماء ساق المسألتين، سألت الأخذ بالأخف على أنها هي الأخذ بأقل ما قيل، وبعضهم فرق يعني ممن فرق الإمام فخر الدين الرازي في المحصول بين الأخذ بالأخف والأخذ بأقل ما قيل، لأن جعل الأخذ بالأخف لا يكون الأخف جزءا من ماهية الأصل. فالشاة هل هي جزء من البدن؟ في النادر المثال أنتم رحتم مني فيه الشاة من نظر هديا ورب عليه شاة أو جامع، هل الشاة جزء من الجامع؟ إذن هذه مسألة الأخذ بالأخف. أما قضية الكتاب بقى الثلث والنصف والكل، الثلث جزء من النصف والنصف جزء من الكل، فهذا هو الفرق الذي فرق به الإمام فخر الدين الرازي ومن تبعه بين المسألتين، وجعل مسألة الأخذ بالأخف ليس فيها مسألة الأخذ بأقل ما قيل. مفهوم ولا صح؟ قال هنا والمختار أنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأكثر في شيء، بل يجوز كل منهما. طبعا لا يخفى أن الأخذ بالأثقل هو الأورع، لأنه خروج من العهدة بيقين، ولأنه صواب على كل الأقوال، صواب على جميع الأقوال، لأن القائل بالأخذ بالأقل لم يمنع الأخذ بالأثقل، لم يقل إن الأخذ بالأثقل باطل، لكن اللي قال بالأخذ بالأثقل قال الأخذ بالأقل باطل. قال بل يجوز كل منهما لأن الأصل عدم الوجوب. وقيل يجب الأخذ بالأخف يعني في ذلك الشيء اللي احنا مثلنا له بأمثلة، بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقيل يجب الأخذ بالأثقل، ففي ذلك الشيء أيضا لأنه أكثر ثوابا وأحواطا. طبعا قوله لأنه أكثر ثوابا لا يصلح سببا أو علة للوجوب، إن ليس كل ما هو أكثر ثوابا واجب، إنما الذي يناسب الاحتياط كونه أحوط. والترجيح من زيادة، يعني لا يوجد ترجيح عند مين؟ عند ابن السفر. قال وتقدم في الإجماع ما يقاد منه أنه يجب أن أخذ بأقل ما قيل، أي من أقوال العلماء. بعد ذلك ذكر مسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا شرعا قبله أو لا، يعني تعبد النبي قبل البعثة وبعدها بشرع من قبله. قال في لب الأصول المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع، والوقف عن تعيينه، وبعدها المنع، يعني المختار، يعني كأنه هنا يفرق بين ما قبل البعثة وما إيه وما بعدها، وكلاهما فيه خلاف، لكن المختار عند المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع، والمختار عنده أنه بعد البعثة ليس متعبدا بشرع قبله. قال المختار كما قال ابن الحاجب وغيره، غير ابن الحاجب كالبيضان، أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا. لا، هذا قول الجمهور، هذا قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. يعني هنا قال كما قال ابن الحاجب وغيره، لكن هو قول الجمهور، هذا كلام جمهور العلماء، أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا، متعبدا بفتح الباء المشددة، ويمكن أن يقال كان متعبدا وكسرها أي مكلفا ومكلفا نفسه بالعبادة قبل البعثات. الكلام هنا قبل البعثات، المختار الذي اختاروه هنا قبل البعثات بشرع، بشرع من الشرائع التي سبقت شريعة آدم، شريعة نوح، شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى. هذا الذي قال والوقف عن تعيينه، يعني التوقف في هذه المسألة عند القائلين بأنه كان متعبدا بشرع. لو سألناهم قلنا لهم ما هو هذا الشرع الذي تعبده الله به قبل البعث، عبد به قبل البعثة، توقفوا في تعيين هل هو شريعة آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى. طيب لما في الأخبار، جاء في الأخبار في الأحاديث كتب السيرة كتب السنة التي عنيت بجمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه وسننه، من أنه كان يتعبد، ليس في البخاري ومسلم أنه كان يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، بما كان يتعبد. إذا ثبت أنه كان يتعبد، الأخبار أثبتت أنه كان يتعبد، وقالوا أنه كان يطوف بالبيت، كان ورد هذا نفسه حتى قبل البعثة كان يطوف بالبيت، وقالوا أنه كان يذبح، كان يذبح وينحر. قال لما في الأخبار أنه كان يتعبد، كان يصلي، كان يطوف، وتلك أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع، يعني كان يطوف لوث مات، كان يتحنث في غار حراء لوث مات، ولا يتصور من غير تعبد، يعني لا يتصور أن يقوم بفعل هذا كله من غير أن يكون ممتثلا لشيء لشريعة، وهذا لا يعلم بمجرد العقل. قال فإن العقل بمجرده لا يحسن. لو كان متعبدا، يعني الله تعبده، متعبدا يعني كان يقوم بالعبادة اسمه لا هو قال على الأمرين، على الأمرين لا من لا نقول كان بوحي، لكن وقال قبل البعث، إذا ما كان هناك وحي، ما كان هناك وحي بالمفهوم الذي نعرفه، ولكن هل شيء توارثه من بقايا دين الأنبياء وقف على أنه هو الصواب؟ زي إن ما أبرك الناس أو الناس فرض من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا كانت هناك بقايا، وهذه البقايا يعني كان بعضها معلوم، يعني حدود الحرم ما هي من بقايا الكعبة، ما هي من بقايا يعني من بقايا دين. وقيل لم يكن متعبدا، هذا مذهب المعتزلة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، لأننا كنا في القول الأول ورواية عن الإمام أحمد، وأيضا منسوب هذا القول إلى الأشاعرة، رغم أن كثير من الأشاعرة يقولون بالقول الأول. وقيل بالوقف يعني عن الإثبات والنفي، هل كان متعبدا أو لم يكن متعبدا، قال وهو مختاره الأصل، كتاب جمع الجوامع هو أصل هذا الكتاب. قال والمختار الوقف عن تعيينه، هذا المختار هو المختار على القول بالإثبات، يعني هذا والمختار هذا هو تفريع على القول بالإثبات، تفريع على القول يعني بناء على القول الأول. فالمختار من الوقف، ما قال إيه؟ والوقف عن تعيينه، قال والمختار الوقف عن تعيينه، يعني أي تعيين الشرع، وإنما تعبد بشرع بلغه من الشرع، بلغه بتعيين من نسب إليه. وقيل يعني المختار القول بالتوقف، يعني كان متعبدا بشرع قبله، ما هو هذا الشرع؟ المختار التوقف. وقيل هو آدم، قيل هو آدم، لماذا؟ الذي قال هو آدم ما علته؟ كل قول من الأقوال أو الاحتمالات التي ذكرتها آنفا لها وجه، لها تعليل. قيل هو آدم، قال لأنه أول الشرع، أول الشرع، يعني كأنه لما درست الشرائع كأنه عاد إلى الشريعة الأولى. وقيل نوح لأنه أول الرسل المشرعين، وقيل إبراهيم لأنه صاحب الملة الكبرى، منبه القرآن خصيصا على ملة إبراهيم بالذات، فملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقيل موسى لأنه صاحب الكتاب توراة، أما ما قبله كانت صحف. قيل موسى لأنه صاحب الكتاب، وقيل عيسى لقربه منه انه اخر شيء ليس بينه وبينه رسول او نبي. وقيل ما ثبت انه شرع من غير تعيين شيء اذ كله من عند الله. تعيين للنبي من غير تعيين للنبي صحيح او لشيء من الشرائع يعني. نعم هل في علاقه بين المساله هنا ومساله اهل الفطر وتصور الدين؟ لا على مش علاقه كبيره. لا مش علاقه كبيره. وكان بعض الحنفاء اللي انتم قراتم عنهم في السيره كان يعلم يقينا أن ما عليه مشرك العرب بعض، وكان يقول إن لله دينا هو أرضى من دينكم. لو أعلم أنا لا أعلم سوى يعلم يقول أن الشاة خلقها الله وهو الذي أطعمه وهو الذي رزقكم إياه، فلما تذبحونها على غير اسم؟ يعني الشاه الله الذي خلقها وهو الذي رزقكم إياه، فلما تذبحونها على غير اسمه؟ وينكر التبديل والتغيير. لكن أين الصواب؟ لا يدري. ويقول لله دين أرضى من هذا الدين. لو أعرفه الأقوال في الأديان هل ممكن يسقط مبدأ تناسخ الشرائع ورد الأقوال الأقوالية بمعنى أن الشرع الذي يسقط هيك قبل أودي تستعجل هيك دول مختار وبعدها المنع هو ده صح. قال والمختار أي على المختار السابق يعني لا لكن على مقابل المختار السابق انه على مقابل الوقت بل فالمنع اولى. لكن المختار بعدها بعد نزول الشرائع اي بعد البعثة المنع من تعبده بشرع من قبله. المختار انه لم يكن متعبدا بشرع من قبله لأن له شرعا يخصه، لأن فيكون شرعه يعني ناسخا لشرع من قبله. لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا هو المختار. في قول آخر وقيل تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله أي ولم يرد فيه وحي له. لأن ما ورد فيه وحي مثل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهو مكتوب علينا أيضا ولكن في القصاص الحياة هذا شرع لنا وثاقا بالمسألة. هنا تعرض سريعا لمسألة اسمها شرع من قبل شرع من قبلنا شرع من قبلنا وهي الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبي أو على أمة قبل هذه الأمة. انتبهوا للقيود. وأخبرنا عنها القرآن الصحيح. إذن ما هو موجود في الكتب الآن موجودة في أيدي أهل الكتاب أو غيرهم ليست هي المقصود عند الأصوليين بشرع من قبلنا. لأن شرع من قبلنا لا بد أن يكون واردا بسند صحيح عنده إما في قرآن وإما في سنة صحيح. الإمام البخاري له كتاب في الصحيح اسمه حديث الأنبياء وموجود متناثر في الأحاديث في الأبواب الأخرى والكتب الأخرى كثير من هذا وموجود في القرآن كثير جدا جدا منه. هل هو شرع لنا أو لا؟ اتفق العلماء على أن شرع من قبلنا طبعا الذي أخبرنا به القرآن أو السنة هو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالف. قال معذرة اتفقوا على أن شرع من قبلنا الذي حكاه القرآن والسنة وورد في شرعنا ما يخالفه ليس شرعا لنا، مثل الأحكام النكائية التي كانت على بني إسرائيل من فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إن أخذناها على ظاهرهم، وكقوله حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو اختلط بعض، فهذا ورد في شرعنا ما يخالفه. الله أحل لنا هذا كله، وهي كانت تشريعات نكائية، نكائية يعني من أجل يعني تعزيرا لهم وتأديبا لهم وعقوبة. فاتفقوا على أن شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا ما يوافقهم هو شرع لنا أيضا، مثل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس التوراة يعني، وعندنا ولكم في القصاص حياة. اختلفوا في شرع من قبلنا الذي حكاه القرآن وحكته السنة ولم يرد ما يوافق ولا ما يخالف. لا يوجد نص يقول، وهو عندنا أيضا، ولم يرد نص يقول ليس هذا عندنا. على أقوال هذا مثل ما في قوله تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، قسمة المنافع، قسمة المنافع، بئر للناقة يوم ولقوم ثمود يوم، هذه قسمة منافع، وهذه تسمى عند الفقهاء المهايئة. طيب أيضا الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وأحكمها هذه أمثلة. فبعضهم قال هي شرع لنا أيضا، هي شرع لنا أيضا، وبعضهم قال ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يوافق. هذا هو المسألة التي أشار إليها هنا بقوله وبعدها المانع. طبعا هذه مسألة شرع من قبلنا لها أصل، لها أصل، هذه المسألة شرع من قبلنا تفرعت عن هذا الأصل، عند لها أصل عند من قال إنه شرع لنا، وهذا الأصل استقرائي، لأن ما حكاه القرآن ما من قول أو فعل حكاه القرآن، فما ليس علاقة شرع من قبل له، أي قول أو أي فعل حكاه القرآن أو حكته السنة وبالذات القرآن فسكت عنه فهو حق، ولا يوجد قول ينكره يحكيه القرآن يحكيه القرآن أو فعل يحكيه القرآن وهو باطل إلا نبه عليه وينبه عليه بقدر البطلان الذي فيه وبدقة عالية لأنه علم بالاستقراء التام أن القرآن لا يحكي قولا باطلا أو فعلا باطلا إلا أنكره إما قبله أو في أثنائه أو بعده قد يجمع حينما حكى قول فرعون حكى قول فرعون قال أنا ربكم الأعلى سكت قال ليه أخذه الله نكال الآخرة وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله ها بزعمه ويرد عليه في قبله بزعمه وهذا لشركائهم ثم عقب وقال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فوصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون لما كان لما يكون قبل بقى شديد الإنكار يطيل جدا يعني شديد البطلان بارز البطلان جدا يطول في الإنكار قال اتخذ الله ولدا سبحانه يعني يقول سبحانه فقط هذا إطلال لهذا القبر هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وعلى قدر الخلل وعلى قدر الخطأ يأتي الإنكار وحينما يكون الكلام له صحة من وجه وبطلان من وجه يأتي القرآن فينكر الوجه الباطل ويسقط عن الوجه الصحيح بدقة عالية جدا جدا كما في قوله تعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه تعقيب القرآن إن أنتم إلا في ضلال مبين هو صحيح لو شاء الله أن يطعم الفقراء لأطعمه لو شاء الله أن يطعم الفقراء لأطعمه أنت لما عقب قال إن أنتم إلا في ضلال لم يقل القول غلط القول في ذاته صواب ولكنه يستدل به على شيء باطل فهو ضلال في الاستدلال ضلال فيه فقال إن أنتم إلا في ضلال مبين إنما يستدل بالقدرة على المقدور في إبطال شيء مشروع هذا ضلال في الاستدلال فنبه على خلل القول بالقدر الذي فيه خلل وسكت عن القدر الصواب سكت عن القدر الصواب ومن هنا يعني اتقان هذا الباب فهم هذا الباب تعمق في هذا الباب يورث علما خفيا سيدنا ابن عباس لما فقه هذه القاعدة وتعرض لعدد أهل الكهف ولقوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل قال إيه أنا من ذلك القليل كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. من أين؟ قال من سقوط القرآن، لأن القرآن حكى قولين أو حكى ثلاثة أقوال، اعترض على قولين وسكت عن الثالث. في قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ها؟ إذا عقب على هذين القولين بأن هذين القولين إيه؟ ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وسكت. فقال ابن عباس أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وهذه قضية يطول استقراؤها وهي مضطردة في عامة القرآن. فأخذ العلماء القائلون بأن شرع من قبلنا شرع لنا في نقطة الخلاف، في منطقة الخلاف، إن عندنا جانب يفاق في جانب الخلاف، قالوا لأن القرآن لا يحكي قولا أو فعلا، وهذا القول والفعل فيه بطلان إلا نبه على ذلك. وحينما حكى القرآن أنه شرع الجعالة في زمن سيدنا يوسف وشرع المهايئة في زمن سيدنا صالح وسكت، دليل على أنها إيه؟ شرائع حق. بقي كلمتين ما قرأناهمش في المسألة، قال أي ولم يرد فيه وحي استصحابا لتعبده به قبل البعث، يعني لأن الأصل بقاء ما كان على إيه؟ على مكان. هذا الله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.